أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيد الشهداء، جعلنا الله تعالى من الطالبين بثأره تحت راية ولده المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ليلة الجمعة في كل أسبوع طوال العام المؤمن لا ينفك عن ذكر إمام زمانه. ليلة الجمعة ويوم الجمعة لو مر عليك ولم تذكر فيه إمامك أعتقد أنه نوع من أنواع الجفاء. هذه الأيام تقريبا إذا كان الأب والابن في بلد واحد عادة الولد يمر على أبيه في الأسبوع مرة واحدة، عندما يفتقده في ذلك الأسبوع في الاجتماع العائلي كما يقال يقول لما، هل هناك شيء، هل أنت، نعم تعيش حالة الجفاء، ألا يعد هذا عقوقا؟ وكلما عظم مقام الأب وعظمت نعمته كلما كانت المؤاخذة أكبر وأشد. ليالي الجمعة حتى لو كان في شهر رمضان المبارك أو في موسم محرم لابد أن نربط الحديث بصاحب هذه الليلة والغد. حديثنا هذه الليلة في شقين، الشق الأول حول وظائفنا في زمان الغيبة وكيف نتودد إلى إمامنا ونكسب رضاه، رضا فاطمة رضا الله عز وجل ورضا أئمة أهل البيت كلهم جميعا رضا الله، لأن هؤلاء قوم حكماء. الحكيم لا يرضى عن أحد جزافا، الإمام إذا رضي عن أحد كان هذا الرضا كاشفا عن رضا رب العالمين عنه، لا أن رضا الإمام في مقابل رضا الله عز وجل. من طرده رب العالمين لا يقبله الإمام، الطرد من رحمة الله يعني الذي لعن، الملعون المطرود من رحمة الله عز وجل لا تشمله رحمة المعصومين عليهم السلام. ولهذا لا يظن أحد بمخالفته لأوامر السماء يوم القيامة، يوم القيامة ينال شفاعة أهل البيت خلاف للمسير الإلهي. صلوات الله على إمامنا الصادق عليه السلام في ساعة الاحتضار بين لنا قاعدة من القواعد، لا تنال شيعتنا، لا تنال شفاعتنا مستخفا بصلاته، وما قال تاركا. لابد أن نعلم أن القضية قضية في ضمن الحاكمية الإلهية. رب العالمين خالق الكون، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا الإذن له قواعد وله أصول. بعض الناس ليلة العاشر، طبعا هذا البعض إن شاء الله قليل أو غير موجود، قد يقيم العزاء إلى الصباح ولكن لا يصلي صلاة الفجر، هذا يريد أن يطير بجناح واحد، لا بد أن يطير بجناحين، العبودية لله عز وجل والتمسك بعترة النبي وآله. إلى النبي وآله. إلى الحديث هذه الليلة أولا قلنا في شقين، الشق الأول كيف نصل إلى مرضاته عليه السلام وكيف نكون من المقربين عنده. وقبل أن أدخل في صلب الموضوع كعادتنا في بعض الليالي نفتح قوسا أيضا صغيرا، القوس الذي نفتحه يعني جملة مستقلة، ف فائدة كاملة ولكن مرتبطة بالحديث. الناس في زمان الغيب على قسمين، هنالك جماعة نعتقد أنهم مثلهم في زمان الغيب كمثل السفراء في زمان الغيب الصغرى، في زمان الغيب الكبرى مثلهم كمثل السفراء في زمان الغيب الصغرى. هكذا نفهم من بعض القرائن مما بأيدينا أن هناك جماعة من الأنصار والأعوام، الإمام لا يعيش في جبال نائية في جزر بعيدة، الإمام يعيش بيننا، يشهد المنصب، يدعو لنا عندما يسمع خبرا مؤسفا، عندما يسمع بمقتل مؤمن أو جماعة من المؤمنين، من الممكن الإمام لا ينام تلك الليلة. أنت ترى في التلفاز مناظر قتل جماعية، وخاصة عندما يكون الأمر في حرم أهل البيت. قبل سنوات مضت وقع انفجار في حرم الرضا عليه السلام، التصق لحم الزائر بضريحه في مواكب أهل البيت. في كل سنة ونصر الله عز وجل أن يدفع البلاء بيمن وليه عن جميع المعزين. هذه السنة أيضا في كل سنة موكب من الشهداء في أيام عزاء أهل البيت، لعله قلما في هذه السنوات مرة سنة وليس هنالك شهداء. تصور إنسان يأتي لعزاء أبيك، في الطريق يقتله ظالم، يقتاله ظالم، كم تتأسف عليه؟ أقل ما تعمل له أنك تتبنى عائلته إلى حين الممات، تقول هذا قتل في محبتي، في عزائي، في زيارتي. فالإمام الحج عليه السلام عاطفته أقل مني ومنك عندما يرى هذه المجازر، هذه الدماء السائلة. طبعا لا أقول من باب البشارة، أقول هذه الدماء وإن كانت ثقيلة إلا أنها اتفاقا من معجلات الفرج. هذه الدماء التي تسكب، البعض منهم يموت في حال نزيف يعلم أنه سيموت بعد قليل، كم يدعو الله عز وجل لفرج إمامه. يتفق هؤلاء الذين قتلوا في هذه السنوات الأخيرة في مشاهد أهل البيت وفي زيارتهم، لو أن أحدا منهم وهو في حال النزف والموت يقول اللهم عجل فرج وليك، هذا الدعاء ألا يخترق العرش؟ هذا الدعاء يرد؟ أعوذ بالله. إذن الكلام، الإمام له أعوان وأنصار وله همومه وآلامه، ونحن نعتقد هذه الليلة هذه الكلمة أرجو أن يبقى في بالكم إلى الأبد، أنه على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا ليس هنالك من قلب تحمل الآلام كقلب إمام زماننا صلوات الله عليه، أكثر من 1000 عام وهو يشهد المآسي من زمان الغيب إلى الآن. كم سنة؟ نعم شهد المجازر في حق المسلمين، وللعلم الإمام لا يتأذى للمؤمنين فقط بل للمسلمين بل للمستضعفين. جده أمير المؤمنين عندما سمع بالاعتداء على الذمية يقول أن الإنسان مات من هذا الخبر لما كان ملوما. هذا ابن أمير المؤمنين الذي يحمل هذا القلب الرقيق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان في ليلة الانتصار ببدر سمع أنين عمه العباس وكان أسيرا، النبي تألم لأنين عمه وكان أسيرا بيد المسلمين، هؤلاء قلوبهم تسع الخلق جميعا وهو صاحب اذهبوا فأنتم الطلقاء. دعنا عن ذلك، أريد أن أقول أن أصحاب الإمام هناك ثلة معه، ومن هنا الذين يقولون أن الإمام نعم فعل كذا استجاب ذلك المضطر. طبعا في زمان الغيبة نحن كلامنا في المنطقة الوسطية، البعض يبتذل لقاء الإمام، رأيت الإمام والتقيت به قال لي كذا وقال لي كذا، ومن ادعى في هذا العصر أنه على صلة وثيقة بالإمام هذا كذبوه. الإمام نعم قد يظهر للبعض في حالات وبمقدمات، وفي أغلب الحالات لا يعلم صاحبها أنه هو الإمام الذي يدعي التواصل وأخذ الآراء والأفكار، حتى أن البعض منهم يقول رأيت الإمام وقال لي كذا وكذا. أقول له إياك أن تقطع بما رأيت، من قال بأن أمر الإمام في المنام حجة كالروايات؟ لا أحد من علمائنا عن سلفا وقديما وجديدا يعتقد بأن أمر الإمام في المنام كالأمر في اليقظة. لو أن الإمام قيم فلان أن إنه إنسان منحرف تحكم بفسقه لأنه قال لك في المنام، المهم لنا شكوى كبيرة في هذا المجال، كيف تختلط الأوراق، الظن باليقين، الحجة بغير الحجة، الواقع بالمموه. ولكن كما قلنا الإمام له علاية اتفاقا من أدلة وجوده الشريف، عنايته بمحبيه. قلنا كلامنا وسطي، لا نبتذل ولا ننفي، نكون في منطقة الوسطى، اليمين مظلة والشمال مظلة والوسطى هي الجادة. إذا الإمام ممكن بعض ما ينقل من هذه القصص القطعية الصحيحة، الإمام يبعث أعوانه وأنصاره، فلان وقع في أزمة، فلان كان له مرض، الإمام عليه السلام يقضي حوائج الملتمسين من خلال الآن سمهم الأوتاد الأبدان، المشكلة ليست في التسمية، نقول اللصيقين به. وهناك فئة، كونوا معي جيدا، هذه العبارة كونوا معي جيدا، أنا أستعملها في النقاط المهمة من باب جلب الانتباه. قد تقول هؤلاء نحن أين نصل إليهم؟ هؤلاء مثلهم مع فارق التشبيه كمجالس الأعيان في بعض البلاد، يعينون تعيينا في بعض البلاد، هناك مرشح ينتخب له أمل أن يصل إلى مجلس الشورى كما يقولون، ولكن مجلس الأعيان الإنسان لا يصل إليه. نحن نعم لا يمكن أن نصل إلى مستوى القادة الذين هم على صلة وثيقة بالإمام، ولكن الباب مفتوح، رشح نفسك ستنتخب يوما ما، ولكن بشرطها وشروطها. الذي يرشح نفسه للصعود القمم والجبال العالية لا بد أن يكون على مستوى التسلق. إن كانت عندك الهمة من الآن يمكن في يوم من الأيام تدخل في هذه الدائرة، الدائرة الثانية. من هم؟ من هم أصحاب هذه الدائرة الحلقة الثانية بعد حلقة القادة والمقربين الذين يرعاهم الإمام في زمان الغيبة من بعد؟ هؤلاء الإمام يتبنى أمورهم. اليتيم تارة الإنسان يقول له أنا المتبني لك، يمسح على رأسه يدعوه إلى بيته، وقسم من الأيتام لا يعلم بعناية الكفيل، الكفيل من بعيد يتفقد حاله، يضع الأموال في حسابه. نعم هناك الوسيط بينه وبين ذلك اليتيم، نحن في زمان الغيب كلنا أيتام آل محمد صلوات الله عليه. حاول أن تقترب من هذه الدائرة المقدسة، وهذا اختياري. الذي يريد أن يكون قريبا منه يمكنه ذلك. الآن كلامنا كيف وما هي العلامة؟ بحثنا الليلة كما يقال بحث استراتيجي مهم. من الممكن البعض يأخذ الفكرة ويعمل عليها سنوات، بعد 20 سنة يقطف الثمرة. هنيئا لمن مشى في هذا الطريق. وقديما جديدا قالوا أن طريق الألف يبدأ بالمتر الواحد. من مشى على الطريق، من ماشى على الدرب، ماذا وصل في يوم من الأيام؟ أولا، هل هناك حلقة ثانية؟ نعم. من أين؟ اقرأ دعاء العهد إن شاء الله هذه الليلة ببركات سيد الشهداء عليه السلام. اتخذ 40 من يوم عاشوراء إلى يوم 40. هذه من 40 المهمة جدا. من يريد شيئا من الكمالات الروحية فليعمل 40 على تهذيب نفسه. أجواء حسينية، الإنسان في الشهرين قلبه لا يطاوعه أن ينظر للحرام، قلبه لا يطاوعه أن يسمع الغناء، قلبه لا يطاوعه على المنكرات الكبيرة بفضل هذه الليالي والأيام. منها هذه 40، منها أن تجعله لدعاء العهد. نعم، من قرأ هذا الدعاء 40 هذا الإنسان يعد في زمرة أنصاره وأعوانه. قد تقول معقول الدعاء 40 يجعلني بهذا المستوى؟ القضية قضية علامة. طبعا مو كل إنسان يوفق للـ40. البعض يبدأ في اليوم 40 يغلب عليه النعاس وينام أو يصاب بمرض. إن وفقت 40 لقراءة دعاء العهد فاعلم أن فيك شيء، أنت مرشح. طبعا ما وصلت إلى الهدف، ولكن إجمالا أنت موفق. لولا ذلك، نعم، رب العالمين يختص برحمته من يشاء. سل الله من فضله. كل هذه بركات رب العالمين. المهم في دعاء العهد الإنسان تنفتح شهيته لأن يكون من الطبقة الثانية. الطبقة الأولى هذا تقريبا نحن مأيوسون منه، وإن كان لا داعي للياس. قل يا رب في يوم من الأيام اجعلني من اللصيقين بإمامك ولو في زمان الظهور. في دعاء العهد ماذا تقول؟ تقول اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه. وقفة قصيرة، أنا من أين أعلم حوائج الإمام في زمان الغيبة؟ الإمام كما قلنا الأصل أن لا يتصل بأحد، أن لا يعطي أسراره لأحد. قلنا هذا الباب مسدود، من ادعى الرؤية فكذبوه. أنا كيف أعلم حوائج الإمام؟ الأمر سهل، انظر إلى حوائج محبي الإمام، انظر إلى حوائج شيعته ومحبيه. أنت عندما تقضي حاجة ملهوف، حاجة متورط، فقد قضيت حاجته، أي دخلت في دائرة الزمرة التي هي في الدرجة الثانية. اتفق، وهذا الذي أقوله ليس من باب الفرضية، من باب الواقع. وقع إنسان يتوسل بصاحب الأمر عليه السلام في حاجة، وهو يرى أن هذه الحاجة لا يمكن أن تقضى أبدا إلا على يده، حاجة ملحة جدا لا يمكن أن يقضى من قبل البشر. اتفاقا يأتي إنسان ويقضي لك الحاجة أو له الحاجة. هذا الإنسان يتفاجأ واتفاقه يقول كأن الإمام أرسلك إلي، أنا استغثت بالإمام أنت جئت، أنا لا أدري أيهما أشد فرحا، من قضيت حاجته أو من قضي على يده قضية الحاجة، وأنا أعتقد أن الثاني أشد فرحا. توسل بالإمام وإذا بعبد من عباد الله الصالحين يجري على يديه الخير هنيئا لهكذا إنسان. والذابين عن هذه الأيام ببركة الفضائيات المباركة يأتي عالم، يأتي إنسان، طبعا مو كل إنسان مرشح لأن يكون ذابا عن أهل البيت، ولكن العلماء الأعلام الكبار في محاضرة واحدة حقيقة يثلج قلب الإنسان. بعض الأوقات أنظر يأتي عالم ويتكلم كلام في إثبات وجود الإمام وفي الأدلة على حياته وعلى فضل زمان غيبته. الإنسان يقول حقيقة الإمام أيضا لا يحتاج إلى التلفاز، هو بعلم الله عز وجل يطلع على مجريات الأمور، كم يدعو له الإمام. هذا ذاب عن الإمام، هذا محامي عن الإمام. كن في هذه الدائرة والذابين عن والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره إلى آخر العبارات في دعاء العهد. إذن من الممكن أن نكون في هذه الدائرة، طبعا مع الأيام، مع قدم الخدمة، مع توالي الامتثال لأوامره، الإنسان يعرف شيئا ما، وأقولها مجملا لئلا يفسر الآخرون تفسيرا باطلا، يقع في قلبه شيء. بعض الناس وهو جالس، نعم لا أقول يأتيه الوحي، باب الوحي مسد من زمان النبي، ولكن باب الإلقاء في الروع مفتوح. رب العالمين كيف قذف في أم موسى أن ترمي ولدها في البحر، رب العالمين له تصرف. البعض يقول أنا جالس ينقدح في قلبي أن أذهب إلى بيت فلان، أذهب إليه وإذا هو بأمس الحاجة إليه. من أين هذه الروابط؟ لما وقع في قلبي هذا المعنى؟ هنا الأمور على كل حال أسرار كثيرة. قلوب العباد بين يدي الله عز وجل، ولكن الله عز وجل أيضا يربط قلوب أوليائه بقلب وليه. هذا الذي أقوله ليس معنى جزافي، بعض المعاني معاني جميلة ولكن لا شاهد عليها. هذا المعنى اتفاقا موجود في دعاء زمان الغيبة، أن هذا الدعاء أقنت به. بعض الأوقات إذا عندي رفقة، إذا كانت عندي رفقة أدعو بهذا الدعاء، وأنت أيضا إذا وصلت إلى الحطيم أو المستجار أو وضعت رأسك في الحجر الأسود أو كنت تحت قبة الحسين عليه السلام، قل اللهم لين قلوبنا لولي أمرك، اللهم لين قلوبنا. هذه عبارة واردة، راجع الكتاب المفاتيح في دعاء زمان الغيبة، هذه العبارة واردة، يعني يا رب اجعل قلبي بيد وليك. بعض القلوب كالخشبة، بعض القلوب كالحجر، وبعض القلوب كالعجينة. اللهم لين قلبي لولي أمرك، القلب الذي لال لولي الأمر، هذا القلب تشرق عليه الأنوار. رحم الله. الآن من باب المناسبة، أحد مراجعنا السابقين قبل حوالي 70 أو 80 سنة، لا أقول المراجع الجدد، هذا المرجع الكبير أنا سمعت بواسطة واحدة هذه فقط عينة سريعة. المهم يقول زرت هذا المرجع الكبير وعتبت عليه بعض الإشكاليات على المرجعية على غيرها. المهم بعد أن فرغت من الحديث فقط قال لي كلمة أسكنتني وأراحتني. الآن لا أقول نص الكلام وإن كان النص نعم عندي هذا النص، ولكن قال معنى كلامه أنه نحن كذا تحت رعايته. المهم نحن تحت رعاية الإمام لا يهملنا. تعرفون الوكيل المجتهد وكيل الإمام بالوكالة العامة، نائب الإمام بالنيابة العامة لا يمكن أن يهمل. ولهذا نلاحظ بعض مراجعنا الكبار في مفاصل التأريخ يأخذون قرارا مصيريا ثم الأيام تثبت أن هذا القرار كان في محله، ولولا هذا القرار لحل بالأمة ما حل. من الذي يلين قلب المرجع العالم من هو على رأس الهرم؟ هناك ارتباطات خفية لا يعلمها عامة الناس. بعد هذه المقدمة أو بعد أن وصلنا إلى أواخر الحديث انتهى الموضوع تقريبا. إن شاء الله ما تبقى من الحديث أعتقد يحتاج إلى ليلة أخرى. الآن قلنا كيف نقترب من هذا الوجود الشريف. أولا بالمعرفة النظرية. بعض الناس يجعل الطريق كله في العبادة من الصباح إلى الليل، وبيده سبحة ويذكر يصلي النوافل يذهب إلى المشاهد. تراه بعد 40 سنة وهو مؤمن طيب صالح ولكن غير متميز. الكلام في التفوق، الكلام في التميز، الكلام في النور الرباني في القلب. هذا من أين يأتي؟ هذا يأتي من السماء. كل البركات تعود إلى الله عز وجل. اللهم عرفني نفسك، هذا أولا. فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم إن لم تعرفني حجتك ظلمت عن ديني. إذن عرفني نفسك. معرفة الله عز وجل تثمر معرفة النبي، ومعرفة النبي تثمر معرفة الولي. الذي لا يتعرف على ربه كيف يتعرف عليه؟ لا أدري. بالمعرفة النظرية، بالإشراق القلبية. الأمر يحتاج حقيقة إلى بحث علمي، إلى مطالعة، إلى تعرف. لا بد لكل مؤمن هذه الأيام وسائل الثقافة منتشرة، لا بد من دورة عقائدية مختصرة، دورة فقهية مختصرة. أنا أعتقد لو أن الإنسان اعتكف شهرا للثقافة من الممكن أن يمر بدورة عقائدية من التوحيد إلى المعاد، ويقرأ الرسالة ولو القسم المنتخب مختصر الرسالة. نعيش 40 سنة نتخصص في كل شيء إلا في علم الدين. المعرفة النظرية أولا، والمعرفة كما إن شاء الله لعله يأتي في بعض الليالي، تأتي في بعض الليالي، لها شعبتان: العلم التحصيلي والإشراقات الإلهية. لقمان لم يدرس في جامعة، لم يتخرج من حوزة، وما كان مع الأنبياء كثيرا. كان يذهب إلى نبي الله داود يطلع ويجلس معه، ولكن من الذي أعطاه الحكمة؟ ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقمان كما تعرفون عبد من عباد الله، ليس بنبي على ما هو المشهور. سورة القرآن الكريم: رب العالمين وهو أحكم الحاكمين ينقل وصايا لقمان الحكيم. انظروا إلى البشر إلى أين يصل، وإذ قال لقمان لابنه كذا وكذا، رب العالمين يحتاج إلى واسطة لقمان ليعظنا، يريد أن يبين مقام الحكمة، ومن يعطى الحكمة ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هذا الباب مفتوح لنا جميعا. إذا الباب الأول باب المعرفة النظرية، والباب الثاني باب الطاعة العملية، الذي يريد أن يكون في زمرة القريبين من الإمام عليه السلام لا بد أن يعتني بأوليات الشريعة. قد تقول نحن قوم نصلي، ولكن بالله علينا وعليكم هذه الصلاة هي التي أمرنا بها، هذه الصلاة هي الصلاة المعراجية. أنا أقول للإخوان دائما وأبدا، مثل صلواتنا كإنسان ذهب إلى المطار، ركب الطائرة ساعة 5 دقائق أقل أكثر، ثم خرج ورجع إلى المنزل. يقول سافرت، يقول ذهبت إلى الأجواء العليا، انتقل إلى بلد تشبه بالمسافرين. صلواتنا بمثابة إنسان ركب الطائرة ورجع إلى المنزل. الصلاة معراج، أين المعراجية؟ أين السفر؟ أين الذهاب للعوالم العليا؟ الصلاة غير الخاشعة، فقط يوم القيامة ترفع عنك عذاب تارك الصلاة، وقد تعطى شيئا من الأجر، ولكن ما هي هذه الصلاة التي كان عندما يدخل وقتها النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أرحنا يا بلال، وفي عبارة أبرد أبرد يا بلال له معنيان. الباب اللطيف هذا يفيدكم في الصلاة الخاشعة، أبرد يعني أبرد نار الشوق، قلبي مشتعل، يا بلال أذن لأطفئ هذه النار. والبعض يقول أبرد من البريد، أي عجل، لا تؤخر الأذان ولو دقائق. هكذا البعض قد يقول أن بلال كان يعلم الوقت، وإلا رسول الله ما جعله في هذه المهمة، لعل رب العالمين كان يلهمه الوقت الصحيح لئلا يتأخر رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاته. الذي هو منهمك، اسمحوا لي بلفتة أخلاقية في ختام الحديث، الإنسان المنهمك في مكتبه في اجتماعه والمؤذن يقول حي على الصلاة وعينه على الجريدة على التلفاز، هذا الإنسان كأنه بلسان الحال، اسمعون في المقاتل يقولون وكأني بالإمام يقول هكذا، لسان حاله كأن لسان حالك تقول يا رب جريدتي خير من الصلاة، التلفاز خير، طعامي خير. أنت في مقام العمل حقيقة قمت بأمر كبير، من ترك الصلاة أول الوقت من غير علة من غير دليل، هذا الإنسان له موقف من رب العالمين وإن لم يعترف بذلك. إذا الصلاة في أول الوقت أول خطوة نؤديها في الوصول إلى قلب إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. وأخيرا الالتزام بزياراته والسلام عليه، الذي يكثر من ذكر محبوبه حبه يترسخ في الفؤاد. لماذا أمرنا بذكر الله كثيرا؟ ألا يكفي أن نصلي الصلوات الخمس؟ هذا ذكر لله عز وجل يكفي، ولكن القرآن يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الذكر الكثير يجعلك رب العالمين يصلي عليك. ألا تريد أن تكون كالنبي المصطفى رب العالمين؟ ماذا يعمل؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الطريق إلى هذه الصلوات الإلهية عليه لتتشبه بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله أن تذكر الله ذكرا كثيرا، وكذلك ذكر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المؤمن لا يحتمل أو لا يتحمل أن تمر عليه فرائض يوم واحد ولا يدعو لفرج إمامه في قنوت صلواته، على الأقل في قنوت واحد يلهج بدعاء الفرج. عندما يرق قلبك في ليلة القدر في أرض عرفة في المشاهد المشرفة، إذا أردت أن تعلم موقعك من الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، انظر إلى الدعاء الطبيعي الذي يأتيك. إن دعوت لزوجتك أولا فاعلم أنها من أحب الخلق إليك. إن دعوت لولدك فلان هذه علامة أن ولدك من أحب الناس إليك. وإن دعوت لنفسك فاعلم أنك تحب نفسك كثيرا، ولكن إذا دعوت لإمامك تلقائيا من دون توصية، لا يقول من بجانبك ادع دعاء الفرج، أنت تلقائيا قبل أن تطلب حوائجك تقول يا رب من أنا ومن أهلي، أنا ومن في الأرض، فداء لإمام زماني، كما كان هذا منطق أصحاب الحسين عليه السلام. إذا دعوت لفرجه بلهفة وإصرار فاعلم أنك في طريق النجاة والقرب إليه صلوات الله وسلامه عليه. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. من سبل القرب إلى قلب الإمام هو أن نقيم عزاء جده الحسين. إخواني، قبل أن نذكر شيئا من مصائبهم هذه الليلة، إخواني، هذا النور الذي تكتسبونه من عشرة محرم اجعلوه في خزانة محكمة. هذا النور ما جاءكم سدى، أنت في عشرة ليال تنتقل من مجلس إلى مجلس، تبكي في غالب الأحيان، تأتي من مكان إلى مكان. هذا النور الذي أودع في قلوبكم إلى ليلة العاشر احتفظوا بهذا النور. إقامة عزاء جده من الأمور التي تقربنا إليه صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أقول الإمام يحضر المجالس، اتفاقا اسمحوا لي بهذه الكلمة، البعض يكثر الزهراء في مجلسنا، الإمام في مجلسنا، لا نستبعد، ولكن قل نظرة الإمام، عناية الإمام. الإمام نحن لا نعلم أي المجالس يحضر، هل هذا المجلس مرضي؟ إن شاء الله، ولكن من أين لنا أن نقطع؟ يا ليتنا كنا نعلم ذلك المجلس الذي يحضره الإمام، الذي يبكي فيه الإمام، هنيا لمجلس مقبول عندنا. ولكن إجمالا التفاتة الإمام لكل مجالس أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذه الليلة متعارف في المجالس أن يذكر ذلك الفتى الحسني الحسيني. حسني لأنه من نسل الإمام المجتبى صلوات الله عليه. كم إمامنا المجتبى غريب، نحن في طوال السنة حقيقة مقصرون في البكاء عليه، ولكن هذه الليلة تعالى ابكوا على ولده. قل يا أبا محمد، يا حسن بن علي، لئن قتلت مسموما، لئن لم تعرف الأمة قدرك، لئن رموا جنازتك بالسهام، يا لها من ملامة، قتل مسموما. تعالوا الليلة لحظات نبكي على الأب قبل أن نبكي على الولد، وشهيد قد شكت بالسهام أكفانه حتى الكفن لم يسلم من نعم من ظلم الأعداء وحقدهم. أريد أن يدفن بجوار النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن حاله دون ذلك، دفنوه في البقيع حيث مثواه الآن. أريد أن آخذ دمعة حسنية لننتقل إلى ولده القاسم. الإمام الحسين عليه السلام ينظر إلى أخيه الحسن وهو يجود بنفسه. كلكم يعلم كيف كان حال الحسن ساعة الاستشهاد، كان ينثر ما في جوفه في ذلك الطش. زينب عليه السلام تنظر إلى أخيها الحسن، الحسين عليه السلام ينظر إلى أخيه الحسين. هنا ماذا قال الإمام الحسن؟ قال هذه الكلمة التي تعرفونها جميعا، قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يعني أخي يا حسين، نحن هكذا نفهم، يعني أخي يا حسين، لئن قتلوني مسموما إلا أن بجواري أنت وأختي زينب وأولادي، ولكن في يوم عاشوراء يا للمصيبة، وصل الحال بإمامنا ينظر يمينا وشمالا فلا يرى أحدا. هنا أحاطت الغربة بقلب سيد الشهداء. يا زهير يا برير يا حبيب يا مسلم ابن عقيد يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، قوموا من نومتكم يا كرام حرم رسول الله. أنتم تسمعون استغاثة الحسين يوم عاشوراء، تقولون: يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله، فنقاتل دونك. أنتم تتمنون ذلك، فكيف بالقاسم بن الحسن عندما سمع استغاثة عم الحسين ذهب إليه؟ يعني يا عام إذن لي في القتال. كيف يسمع داعية الحسين؟ يقولون: الحسين عليه السلام ما أذن له، أنت علامة من أخي. الحسين عليه السلام كلما اشتاق إلى رسول الله نظر إلى علي الأكبر، وكلما اشتاق إلى أخيه المجتبى نظر إلى القاسم، وأخيرا أذن له بعد أن جاء بورقة وصية من أخيه الحسن المجتبى يأمره بنصرة الحسين. أذن له هذا الغلام، قاتل قتال الأبطال، إلا أن القوم احتوشوه من كل جانب، أخذ يصيح: وعمار. قبل أن آتي إلى المجلس رأيت في ظلام الظلام البعض أوقد الشام بعد ذكرى هذا الغلام من نسل الحسن. يعني نحن نبكي على شبابه، أنتم تسمعون باسمه تبكون، فكيف بالحسين وهو جالس على مصرعه حمله وهو منحن الظاهر من شدة المصاب. يقولون ذهب به إلى الخيمة. آه يا له من منظر. يقولون مدد القاسم ومدد عليه، وهو كان بينهما تارة ينظر إلى ولده عليه، وتارة ينظر إلى ولده القاسم. هكذا رأيت في بعض المقاتل النساء كن خارج الخيمة، كانت عندهم حالة من الحياء من الحسين، فلما خرج دخلنا الخيمة وكأني بأمه وهي على ذلك الجسد وتنادي وقلت ما أنتم أيضا هذه الليلة تقربوا إلى الله ورسوله والحسن المجتبى بقولكم ثلاثا وقسما وقسما رأته رملة صرخيت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري. بني قاسم ما كنت آمل أن تبقى وأنت على وجه الصعيد ضجيع الصخر والحجر. جلست عند ولدها تارة تنادي وولدا وأخرى تنادي وقاسما. تقول لي يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربيتك بماي العين يا ابني واحسب سنينك. دمعة إلى كربلاء ودمعة إلى أرض البقيع. أتقل لي يا ربتك بماي العين يا ابني واحسب سنينك وتفكر لعطولك وعيني شابح لعينك. لبالي افرح بعرسك وحن بيمنتي ويلك وانصب حافتك بيدي وعين وافرح بعيدي بدال العرس يا ولدي. اشوف انك على التربان يا مدلل بهالحالة. تقول لي يا وحيد ودللك عمك وحيد ودللك عمك وشايل للعرس همك منك خابت ظلوله وجالس ينسحب يمك. يا جاسم ما تحاشيني يا بعد الروح ما نميك. تقول لي يا تقول لي ولا مال ولا مال ولا مال انا ردتك ما رد الدنيا ولا مال. يا جاسم يا جاسم خابت ظنوني ولا مال ولا مال. تحضرني لوقع حملي ولا مال. وعند الضيق يا ابنك طعت بي يا والله عند الضيق يا ابنك طعت اقضعيت بيا يا بعد بيتين عن قلب هذه الام المفجوعه بولدها تقول له وعد لك وعد لك ليالي سهرت ربيتك وعد ليك وحسب للعرس يا ابني وعد ليك اثار النوب تعليها وعد ليك وعد ليك تعوف العرس وانا ابقى بعزية صوتي ياك تعوف العرس وانا ابقى وانا ابقى بعزية. لا لعن الله الظالمين لكم من الاولين والاخرين وضاعف عليهم اللعن والعذاب الاليم. ليلة الجمعة الوحيدة من عشرة المحرمة، غدا ليلة التاسوعاء وبعده ليلة عاشوراء، راقت القلوب. وقلنا ليلة الجمعة ليلة الدعاء، الفقرات الأخيرة من دعاء كميل، من أراد أن يذهب فهو في حل مجلس انتهى، ولكن من أراد هذه الليلة أن يكون من عتقاء الله من النار فليكن معي في هذه الفقرات من دعاء كميل أمير المؤمنين. قلت هذه الليلة لإخوان المسجد استبعد أن في ليلة الجمعة في أرض كربلاء لو كانت ليلة جمعة نعم الإمام الحسين عليه السلام ما أعتقد فرط بدعاء أبيه أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ومن أرادني بالسؤال فأرد ومن كادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عنك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك واغفر لي عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وظننت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء. أين مرضى القلوب مرضى الأبدان مرضى القلوب يأخذ شفاءهم اللينا ببركة القاسم بن الحسن ساعة مغتنمة إخواني لا تفوتوها بتوجه يا من اسمه دواء وذكره شفاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته هم رأس ماله الرجاء وسلاحه المكاء يا سابغ النعال يا دافع النقال يا نور المستوحشين تظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل فيما أنت أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين متآله وسلم تسليما كثيرا عشر مرات نادي ربنا حاشا أن يحملنا الليل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. البعض ينقل على ذمة الراوي يقول من نادى ربه مرة واحدة بهذا النداء يعني رب العالمين يستجيب له يتوجه إليه ما هذه مرة واحدة. طبعا قبل أن أقول هذه العبارة مرة واحدة أرجو أن نلتفت إلى التوضيح. الطائع المطيع الصالح من الممكن أن يعول على طاعته وصلاحه، ولكن المذنب خائف الوجه لا يدري إلى أين يذهب. إذا قال مرة واحدة يا إله العاصين مرة أخرى يا إله العاصين، ما معنى يا إله العاصين؟ يعني يا رب من لي غيرك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عرفنا الإجابة فيما سألناك، على رأس حوائجنا فرج إمامنا القائم المنتظر المهدي، كلنا نقف بين يدي الله عز وجل، يعني يا إمامنا إن ظهر فنحن كلنا قيام بين يدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم تقبل منا أنك أنت السميع العليم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين الفاتحة مع الصلوات.